إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من وليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. سبحانك ربنا وبحمدك، ما أعظم حلمك وما أكرم وجهك وما أجزل عطيتك وما أوسع مغفرتك. سبحانك ربنا وبحمدك، لا تنزل قطرة من السماء إلا بإذنك، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمك، ولا يطعم ذو كبد إلا من فضلك ورزقك، ولا يكون شيء إلا بقضائك وقدرك. بنيت السماء ودحوت الأرض وأرسيت الجبال، وأنزلت القرآن هدى موعظة وضربت الأمثال، فأنت الله لا إله إلا أنت الكبير المتعال. فنسألك اللهم في ليلتنا المباركة هذه، في شهرنا هذا، في مقامنا هذا، بقلوب منكسرة وأيد مرتفعة ورقاب خاضعة، أن تجيرنا جميعا من النار. اللهم هجرنا جميعا من النار. اللهم هجرنا جميعا من النار. اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم يا ولي نعمتنا وملاذنا عند كربتنا، اجعل ما نخافه ونحذره ونخشاه بردا وسلاما علينا، كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. اللهم يا ولي نعمتنا وملاذنا عند كربتنا، اجعل ما نخافه ونحذره ونخشاه بردا وسلاما علينا، كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. اللهم احفظنا من فوقنا ومن بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وشمائلنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم إنا نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت منه الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل بنا غضبك أو أن ينزل بنا سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعلنا برحمتك ممن وفقتهم لقيام ليلة القدر. اللهم اجعلنا برحمتك ممن وفقتهم لقيام ليلة القدر. اللهم اجعلنا برحمتك ممن وفقتهم لقيام ليلة القدر. اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك. اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك، ونعوذ بك ربنا أن نرد على أعقابنا بعد إذ هديتنا. ونعوذ بك ربنا أن نرد على أعقابنا بعد إذ هديتنا. اللهم إنا نسألك الإقبال عليك والحياء منك والصدق معك. اللهم إنا نسألك الإقبال عليك والحياء منك. اللهم إنا نسألك الإقبال عليك والحياء منك والصدق معك. اللهم أعذنا أن يكون أحد أحب إلينا منك. اللهم أعذنا أن يكون أحد أحب إلينا منك. اللهم املأ قلوبنا محبة لك وإعظاما وإجلالا. اللهم املأ قلوبنا محبة وإعظاما لك وإجلالا. اللهم اجعلنا ممن قلت فيهم والذين آمنوا أشد حبا لله. وكما أفرحتنا في أيامنا بفطرنا أفرحنا يوم القيامة حين نلقاك. اللهم أفرحنا يوم القيامة حين نلقاك. اللهم إن المحروم من يلقاك فلا يفرح، فأعذنا اللهم أن نلقاك ونحزن. اللهم إن المحروم من يلقاك فلا يفرح، فأعذنا اللهم أن نلقاك ونحزن، واجعل اللهم خير أيامنا يوم نلقاك. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن يحشر إليك وفدا. اللهم اجعلنا ممن تحشرهم يوم القيامة وفدا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الأمن إذا القبور بعثرت. اللهم إنا نسألك الأمن إذا القبور بعثرت، ونسألك اللهم أن تيمن كتابنا إذا الصحف نشرت، ونسألك اللهم أن تعيذنا من النار إذا النار سعرت، ونسألك اللهم أن تدخلنا الجنة إذا الجنة أزلفت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن تثبتنا بالقول الثابت حين نوارى ونسأل. اللهم ثبتنا بالقول الثابت حين نوارى ونسأل. اللهم ثبتنا بالقول الثابت حين نوارى ونسأل. اللهم اجعل قبورنا لنا رياضا من رياض الجنة. اللهم اجعل قبورنا لنا رياضا من رياض الجنة، واجعلنا برحمتك ممن ينادي فيها ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك بمعاقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك وباسمك الأعظم وجدك الأعلى وكلماتك التامة أن تثبتنا على دينك حتى نلقاك. اللهم ثبتنا على دينك حتى نلقاك. اللهم ثبتنا على دينك حتى نلقاك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا في هذه الدنيا محبة نبينا صلى الله عليه وسلم، واجعلنا اللهم برحمتك ممن يجل أمره ويعظم نهيه ويجل سنته ويحيى على ملته، وتوفنا اللهم على ملته واحشرنا في زمرته، وأوردنا حوضه وأسقنا من يده، وارزقنا في جنة النعيم جواره يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا جواره مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم إن لنا آباء وأمهات فمن سبقنا منهم إليك فاغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله ونور له في قبره يا ذا الجلال والإكرام. ومن أبقيته حيا ومتعتنا به فاللهم ارزقنا بره كما وصيتنا به. اللهم ارزقنا بره كما وصيتنا به. اللهم إنا نعوذ بك من الفجور والعقوق يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يخفضون لهم الجناح ويلينون لهم الكلام يا ذا الجلال والإكرام. وارزقنا بره ما على الوجه الذي يرضيك عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك أنعمت علينا بالبنين والبنات، فاللهم استر عوراتهم يا ذا الجلال والإكرام، وبارك لنا فيهم يا حي يا قيوم، واجعلهم مباركين محفوظون بحفظك يا حي يا قيوم، يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ما رزقتنا من مال فبارك لنا فيه يا ذا الجلال والإكرام، واقض عنا الدين يا رب العالمين، واقض عنا الدين يا رب العالمين، واقض عنا الدين يا رب العالمين. اللهم إن لنا ممن نحبهم فيك مرضى على أسرتهم وفي دورهم، فاللهم أنزل عليهم العافية وأذهب عنهم البأس، ومتعهم متاع الصالحين يا رب العالمين، واكتب لهم الأجر في هذه الليلة المباركة من واسع فضلك وعظيم عطائك يا حي يا قيوم. اللهم زد إخواننا المعتكفين توفيقا يا رب العالمين. اللهم زدهم عونا وهداية وتوفيقا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منهم واخلفهم في أهلهم بخير، وردهم إلى أهليهم ودورهم سالمين غانمين مأجورين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك لإخواننا المرابطين في أكناف بيت المقدس أن تنصرهم وتعزهم وتغيثهم وترحمهم وأن تنصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. ونسألك اللهم لإخواننا في بلاد الشام أن تظهر أمرهم يا رب العالمين. اللهم عليك بطاغية البعث وجنده ومن آزره يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أزل دولتهم وأذهب شوكتهم يا حي يا قيوم، واكتب النصر والتمكين والعفو والمعافاة لإخواننا في بلاد الشام يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين في ليبيا واليمن ومصر وتونس وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم أغث إخواننا في الصومال، يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأحب أسمائك إليك وأقربها زلفى لديك وأعظمها وسيلة عندك أن تصلي على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وأن تبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وأن تجعلنا في ليلتنا هذه من المقبولين. اللهم اجعلنا في ليلتنا هذه من المقبولين. اللهم لا نهلك وأنت ولينا، لا نطرد وأنت ربنا، لا نحرم وأنت رازقنا، لا نضيع وأنت إلهنا. اللهم إلى من الملجأ؟ إلى من المخرج؟ إلى من الذهاب؟ إن صددت أبوابك عنا نسألك باسمك الأعظم ووجهك الأكرم ويا دائم المعروف يا قديم الإحسان، لا تصرفنا من هذا المسجد المبارك إلا وقد قبلت صلاتنا واستجبت دعاءنا ورحمت ضعفنا وأعطيتنا مقصدنا وكتبت لنا السعادة في الدنيا والآخرة. اللهم إن هذا لا يقضي عليه غيرك ولا يؤتيه أحد سواك، فاللهم كما أكرمتنا ألا نسأل أحدا غيرك فأكرمنا بأن تجيب سؤلنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أجب سؤلنا. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم من قدم مسجدنا هذا في ليلتنا هذه يرجو ما عندك، يرجو التوبة والعفو والغفران، فاللهم أعطه سولة. ومن أتى عارضا يا رب العالمين فجمل نيته وحسن مقصده وآته من فضلك يا رب العالمين، فإنك واسع المغفرة لا يغيظ ما في بيدك ولا ينفد شيء من خزائنك. أنت الله لا إله إلا أنت الملك الوهاب. أنت الله لا إله إلا أنت الرحمن الرحيم. أنت الله لا إله إلا أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك أن تتوفانا إذا توفيتنا وأنت راض عنا. اللهم توفنا إذا توفيتنا وأنت راض عنا، واحلل علينا رضوانك في الدنيا والآخرة. فما أعظم فقرنا إليك وما أعظم حاجتنا إليك. أنت الله لا إله إلا أنت، ليس كمثلك شيء، وأنت السميع البصير. اللهم إنا نسألك لنسائنا وأخواتنا وأمهاتنا أن ترحمهم وأن ترزقهم العفاف والطهر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم زوج الأيام منهم يا رب العالمين. اللهم استر عليهم في غدوهم ورواحهم ومنقلبهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقهم الطهر والعفاف والأزواج الصالحين عاجلا غير رائد يا رب العالمين. اللهم وارحم الضعف والعجز يا ذا الجلال والإكرام، واعذنا اللهم من غلبة الدين وقهر الرجال يا كبير يا متعال. اللهم لك الحمد على ما أنعمت به علينا من التوفيق لقيام هذه الليلة، فأتمم اللهم علينا نعمك وأسبغ اللهم علينا عطاياك. اللهم من سألنا من إخواننا وأهلينا وأحبابنا أن ندعو له فأعطه اللهم سؤله، اللهم أعطه سؤله واغفر ذنبه وحقق له مقصده، وارزقنا وإياه الجنة في عفو وعافية منك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا إن آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر.